قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. ولو عمل الناس بهذا الحديث لحفظوا من شر كثير ونجوا من شر كثير. من لزم طول الصمت يا أحبابنا نجا من الهلاك. الشيطان إذا رأى المسلم قليل الكلام يتركه، أما إذا رآه كثير الكلام يشتغل به حتى يوقعه في كفر أو في معصية. فمن أراد السلامة يطيل الصمت ويطيل السكوت إلا من خير.